الحمد لله من لمن خلق، الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيأتيكم حسنات. فتذكروا نوايا صالحة في المكس في بيت الله سبحانه وتعالى لنتذكر عن الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، وكيف أن أهل الطائف رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واشتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وغرروا به السفهاء، حتى أن الأطفال جعلوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى دميت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حزينا حتى انتهى إلى هذه الحديقة أو هذا الحائط لعتبة بن ربيعة أو شيبة بن ربيعة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى رتب الأحداث حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي هذا الغلام اللي هو الرجل الطفل ده اللي هو عداس من نينوى من قبيلة أو من القوم الذي كان فيهم يونس عليه السلام، نبي الله يونس الذي ترك قومه والذي حذر الله سبحانه وتعالى قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من موقف يونس عليه السلام، وقال: واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. فهنا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة، يعني أنت لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قومه وهو بيبحث عن أرض جديدة وفجأة يجي له واحد يقول له أنا من قوم يونس، فيتذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة يونس وكيف أن يونس خرج من قومه دون إذن وكيف أنه عوقب على ذلك، فيفهم النبي صلى الله عليه وسلم الدرس جيدا، ويعي النبي صلى الله عليه وسلم حكمة الله سبحانه وتعالى في قصة عداس، فيعزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعود مرة أخرى إلى مكة. هنا يعود حزينا، يعود النبي صلى الله عليه وسلم وهو لاقى أشد ما لاقى من الأيام عبر 10 سنين، أصعب يوم مر على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا كان هذا اليوم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسلي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس معنى أن قومه آذوا أن الله غضبان عليه، ليس معنى أن قومه رفضوا دعوته أنه أذن له وأنه يعذب في هذه الدنيا، إنما هي محض بلاء وامتحان. فأنزل الله سبحانه وتعالى جبريل ومعه ملك الجبال، وذكرنا في المرة السابقة قصة كيف أن الملك استأذن أو عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الانتقام، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وأنه رفض الانتقام لنفسه وأنه قال: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى، وبالفعل خرج من أصلاب هؤلاء من يوحد الله سبحانه وتعالى، يعني خرج عكرمة بن أبي جهل، خرج عمرو بن العاص، خرج من هؤلاء من نسل هؤلاء، خرج أبو بصير بن سهيل، خرج من نسل هؤلاء، خرجت رملة بنت أبي سفيان، وخرج أبو سفيان أيضا وأسلم بعد ذلك، خرج من نسل هؤلاء من يوحد الله سبحانه وتعالى ومن يحمل هذا الدين، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يخطط لمسافات بعيدة، يعني أبو سلام عينه مش خلاص، الجيل ده ضايع، يعني هو الجيل ده عنده مشكلة حقيقية، فالجيل ده هو رفض الدعوة وآذى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبناء هؤلاء، لكن عسى الله أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يوحد الله سبحانه وتعالى، وهكذا الدعاء إلى الله عندهم يقين وثبات. وعى النبي صلى الله عليه وسلم الدرس جيدا، يعني عليه وسلم وعى إن هو مش هينفع يخرج من قومه كما خرج يونس بن متى من قومه. سيدنا يونس عمل إيه؟ سيدنا يونس لما قومه أزوه خرج يبحث عن أرض جديدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يبحث عن أرض جديدة قابل مين؟ قابل عداس، قال له: أنا من قوم يونس. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة يونس، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود مرة أخرى إلى مكة. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يعود، صلوا على النبي جزاك الله خيرا، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى مكة، أراد الله سبحانه وتعالى أن يوفه أو يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش النبي صلى الله عليه وسلم في عالم آخر. فجأة حصل حدث، الحدث ده نقل نوع السلام إلى منطقة تانية خالص على نفس هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى أراد أن يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنين العشرة العجاف الصعبة التي لا يتحملها قلب بشر، فنقله الله سبحانه وتعالى ليرى ما وراء الغيب. فجأة نوع السلام بعث برسالة جديدة إلى الجن. جن هو الإنس أمنه لما نؤمن بالجن. أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم أو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم عالم آخر ينسى به هذا العالم المليء بالصعوبات والمحن والبلايا، هذا الرفض والصدود والإيذاء والتعذيب. فصرف الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الجن. النهارده هنعيش مع موضوع الجن ده، يعني خلينا شوية مع الجن. الجن مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الله سبحانه من مارج من نار. إن الجن مخلوق مخالف للملائكة ومخالف للبشر. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليه الثقلين اللي هم الإنس والجن، اللي هو سنفرغ لكم أيها الثقلان. إن بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالإنس، هنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم للجن في عز الأزمة دي. فإذا بجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أو يأمره بأنه يستمع إليه الجن. النبي صلى الله عليه وسلم هو عائد من الطائف، وبينما هو على أطراف مكة في بلد اسمها نخلة يأتيه جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة واقف يصلي بالليل، فإذا بمجموعة من الجن، تسعة من الجن. الجن مخلوق، منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق على ثلاث طوائف، منهم من هم حيات وكلاب، يعني في حية، في حية عارفين الحية اللي هي التعبان الحية دي، وعارفين الكلاب السودة، في كلاب سودة أصلا. لكن الجن في المخلوقات، الجن لهم طبيعة غير طبيعة البشر. البشر هو بشر، يعني هو اتخلق بشر ويموت بشر. الجن بيتشكل، الجن بيتشكل، يعني ممكن يجي في صورة ايه جدار، ممكن يجي في صورة حيوان، ممكن يجي في صورة، بيتشكل على هيئات لكنه مقيد. يعني ايه مقيد؟ يعني هو بيتشكل على هيئات لكنه يقيد بهذه الايه الهيئة. يعني لو تشكل في صورة بشر والضرب هيموت، فانت حر بقى. يعني انت معاك خاصية بس انت هتتحملها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فايه، فعرض عليه الشيطان فامسكه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لولا اني تذكرت دعوة اخي سليمان لايه لربطته بصريات المسجد حتى يراه الناس. انه يتشكل في صورة بشري فاتقفش. الجن اكثر ما يتشكل، يتشكل على هيئة الكلاب والحيات، كلب الاسود او القطة السوداء والحياة. ده مش معناه ان كل كلب اسود حية، او كل كلب اسود او كل حية جن، لكن هو بيتشكل دائما في هذه الايه الصورة، يعني غالبهم. ويعيش في مع الابل الجمال. شكنا وصلنا لما تكلم عن الصلاة في مرابض الابل قال ايه انها مع الشياطين او فيها الشياطين او من الشياطين. ان بيتشكل او بيعيش مع مجموعة من في حاجات بيعيش فيها، بيعيش في الخلاء، في المزابل، في الأماكن المهجورة. وطائفة تانية من الجن قال يطيرون في الهواء، دول بيلفوا كده بإيه، بيجيبوا الأرض مشاكل الأرض ومغاربها. وطائفة تالتة قال يزعنون ويحلون، نو زي البشر كده اللي عاملين زي وعاة الغنم كده، اللي هو يقعد حتة شوية وبعد كده يمشي ويروح حتة تانية. فهذه طوائف من الجن تعيش على الأرض. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن كما بعث إلى الإنس. يعني هذا القرآن يخاطب الإنس والجن. عشان كده لما قال سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال ألا تجيب، لقد أجابت الجن بأفضل مما أجبتم. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال أجابت بلى لا نكذب بآيات ربنا. إن لما نوع السلام تلا عليهم الرحمن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم برحمن، الناس لما سمعت الرحمن سكتت، الصحابة سكتوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الجن أجابت بأفضل مما أجبتم، اللي هو إيه لما كان بيقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني الإنس والجن، فقالوا لا والله لا نكذب بآياته ربنا سبحانه وتعالى. إنما السلام هو عايد وهو في نخلة في مكان اللي هو قرب مكة، فجأة إنما السلام واقف في الليل بيصلي، والليل أفضل من النهار، الله أقسم بالليل، الليل فيه يتنزل الله سبحانه وتعالى تنزل إليكم بجلال، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، الليل السكون والهدوء، الليل الخلوة، الليل فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، فالليل له طبيعة خاصة. واللي بيتلو القرآن مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت متخيل في ظلام الليل في سكون الليل وبتسمع صوت قرآن النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي بيتلى؟ القرآن اللي هو أفضل الكلام. جن معدين ونبي عصام واقف يقوم الليل، ايه ده؟ هو النبي كان بيقوم الليل في الوقت ده؟ واحد جاي تعبان ومش قادر، يعني واحد مش عارف يقول، بصراحه مش عارف يقول الـ الـ الاثار يعني من قوه المعاني التي فيها، ان النبي عصام واقف بعد كل التعب ده وبعد كل البذل ده واقف يقوم الليل، راجع من الـ من الـ من السفر الطويل اللي فيه مشقه في الدعوه الى الله، ونبي عصام واقف يقوم الليل. فهنا اذن الله سبحانه وتعالى ان ياتيه مدعوين. مين اللي يأتي؟ جن، 9 من الجن. حنا الدنيا بتقفل معاك في حتة بيشتغلوا في الدعوة، قفلة قفلة تماما، مش حد عايز يعني مش عايز يستجيب، مش عايز ينطق، مش عايز يسمع اصلا، اللي هو نبي سلام ما فيش ولا واحد من من من هؤلاء اسلم معه. وفجأة اذن الله سبحانه وتعالى ب ان تفتح قلوب هؤلاء، ان الجن يسلموا، سمعوا القرآن، فلما حضروه صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القرآن. يبقى انه اصلا كان بيدعوهم ولا كان بيصلي؟ كان بيصلي. عارف انت ممكن تبذل اسباب كتير جدا عشان تعمل حاجة في الدين وما تجيش، وبعدين انت وقفت تصلي فتنها اتحلت، اتحلت منين؟ او كان بيصلي، ان هو لجأ الى ربه يستمعون القرآن. يعني عارفين الراهب كان نفسه يدعو الى الله، عارفين قصة الغلام والراهب؟ الراهب كان نفسه يدعو الى الله، مش عارف، الراجل قال لك اللي هيتكلم هيتذبح، مفيش اي حد، ونشر الفساد والباطل في في في قومه، حتى ان الناس بقى بتعبده. يعني متخيلين ان واحد يقنع ناس ان هو بينفع ويضر ان حد الناس تعبده؟ ده مين ده؟ ده واصل لحد فين؟ ومع ذلك الراجل قال لك انا مش هينفع ان انا اسكت، مش هينفع، مش عارف اتكلم ومش عارف اقول، فراح قاعد في وسط صومعه في وسط كهف يعبد ربنا، كهف، يعني متخيلين في كهف. فساق الله اليه هذا الايه؟ الغلام. ان انت امشي صح، اجتهد انك تتعلم دين، انك تنفذ الدين، انك تقيم دين، ما تنشغلش بالناس قوي، انشغل بمراد الله منك. اذا تعارض انك انت تبلغ دين او انك انت تعمل دين، اعمل دين، يعني تنفق ولا تحض على الانفاق، انفق، تصلي ولا تطلع تدي دروس، صلي. معني ما تديش دروس يا عم، ادي دروس، انا ما قلتلكش ما تديش، بس بقول لك ان اذا تعارض العمل مع الكلام قدم عمل. ان الراجل لما قعد في الكهف يعبد ربنا، ربنا ساق اليه الايه؟ الغلام، وفتح الله على يد الغلام، وكان الغلام في ميزان الراهب. دي رساله للمربين، رساله للدعاء، ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يصلي فصرف الله اليه قلوب الناس حتى يتعلم، او حتى نتعلم ان قلوب العباد بين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ان الله لو شاء لجمعهم على الهدى، انما هو بلاء، هو امتحان. يعني متخيل ان انت مجهودك اللي هيعمل، لا، مجهودك اللي هيخلي الناس تتغير، لا، مش مجهودك، والله انت بتمتحن انك تبذل مجهود ولا ما تبذلش، لكن في الاخر خالص قلوب العباد بين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. عشان كده كان الراجل بيقول كلمه، بيقول لا تحمل هم الاسلام فانت على الاسلام هم. قال له ما انت شايل هم الدين، احمل هم نفسك، احمل هم انك تطبق دينك، وانت هتفاجئ ان الدين بينتشر. بلغ وابذل واعمل معروف وانهى عن المنكر وادعو الى الله وانفق كل اللي انت تعمله اعمله، لكن خليك واثق ان الامر بيد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى صرف الى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الجن. اول ما راحوا الجن عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ايه؟ فلما حضروه قالوا اسمع، هو في ايه؟ اسمع اسمع، ايه الصوت ده؟ في واحد بيقرأ. قالوا انصتوا انصتوا، اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. الانصات يا جماعة بيجلب الرحمة، الانصات الى كلام الحق يستجلب الرحمة. قال وانصتوا لعلكم ترحمون. انما يستجيب الذين يسمعون. انسان لما بينصت لكلام ربنا بيفكر فيه. فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. لما لما نبي صلى الله عليه وسلم انتهى من القران بداوا هم ايه؟ ينطلقوا. ابن عباس انكر ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم لقى الجن، يعني قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا هو ما لقاش الجن، ده هو ربنا اخبره ان الجن كانوا يستمعون. يعني هو قال ان دي حكايه ان الله حكاها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى الجن بشخصه يدعوهم. ابن مسعود قال لا، ده انا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما. روى ابن مسعود حديثين في الباب في الصحيح في البخاري، ان مره بيقول مره التمسنا النبي صلى الله عليه وسلم فلم نجده، مره قعدنا ندور والنبي صلى الله عليه وسلم فين يا جماعه؟ عند ابو بكر، عند عمر، فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ عند عثمان، خرج، حد شاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الليله كلها ما حدش عارف النبي صلى الله عليه وسلم فين، حتى قلنا انه اغتيل. احنا قلنا انه النبي صلى الله عليه وسلم اتقتل، اغتلوه، واحنا بقى قاعدين ماسكين قلوبنا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سالوه هو انت كنت فين؟ احنا تهنا، احنا يعني كلنا بندور عليك. فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ايه؟ كان عند اخوانهم من الجن. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مكه لحد ما وصل الى جبل حراء عند الجبال، واذا به ايه؟ يكلم الجن ويدعوهم الى الله. فابن مسعود خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له طب انا عايز اشوف. فخرج، اقول لكم الحديث، فخرج ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال فلما بلغنا مبلغا خط النبي صلى الله عليه وسلم لي خطا وقال لا تتحرك. قال له اقف هنا، عمل له خط برجليه كده وقال له اقف هنا ما تعديش. ثم اذا بهؤلاء، هو بقى بيروي يعني كيف ان هؤلاء اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وظل النبي صلى الله عليه وسلم معهم حتى الصباح، ان هم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى انصرفوا جميعا الا مجموعه رايتهم حول النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود هيسال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ده. في ناس يا جماعه في من المعاصرين بينكروا ان في حاجه اسمها جن اصلا، بينكروا الشيطان اصلا، يقول لك الشيطان دي قوى الشر الداخله الموجوده داخل النفس البشريه وان مفيش اصلا حاجه اسمها شيطان. طبعا ده تكذيب لصريح القران وتكذيب لصريح سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن اسحاق وابن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الطائف رجع الى مكه حين يئس من خبر ثقيف، حتى اذا كان بنخله اللي هي مكان جنب مكه قام من جوف الليل يصلي، فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى. قال هم سبعه نفر من جن اهل نصيبين، فاستمعوا له. فلما فرغ من صلاته، يبقى الروايه ديت ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فرغ من صلاته. الجمع من قصه ابن عباس اللي قال ان النبي اصلا كان بيصلي وهم سمعوا، ولما سمعوا تاثروا وراحوا لقومهم قالوا لهم ان احنا سمعنا قران انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم، ان هؤلاء سمعوا فقط واسلموا على السماع. والروايه الثانيه اللي هي روايه ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم وبايعهم، ان يقولوا ان امر الجن كان متكرر. امر الجن كان متكرر، يعني حدث عده مجرات. والمثبت او المثبت يقدم على النافي. يعني لما واحد ينفي حاجة وواحد يثبتها والاثنين صادقين، العلماء يقولوا ايه؟ المثبت يقدم على النافي. ليه؟ لان النافي ما شافش لكن المثبت شاف. فالمثبت اثبت بزيادة علم. يعني واحد تقول له حصل يقول لك والله ما شفتش، خلاص انت ما شفتش مفيش مشكلة. واحد انا شفت حصل، واحد اتنين تلاتة، هل هنا اقول ان ده كذاب؟ اذا كانوا الاتنين من الثقات والاتنين مروين بسند متصل صحيح، لا هدول ايه؟ العلماء بيجمعوا يقولوا ايه؟ ان المثبت مقدم على نفي وسيسهل الجمع ان الحادث تكرر. قال واذكر اذ صرفنا اليك نفر من الجن، اي جن نصيبين او جن نينوى، كانوا 7 أو 9. رواية ابن مسعود انهم كانوا 300. فيبقى هنا ان موقف السقيف ده او موقف الطائف ده كان ايه؟ كان 7 أو 9. الموقف التاني النبي عليه الصلاة والسلام خرج اليهم كانوا ايه؟ 300. هنا القرآن فلما حضروه قالوا، اي قال بعضهم لبعض انصتوا لاستماعه، فلما قضي اي فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته ولوا الى قومهم منذرين اي مخوفين قومهم العذاب. قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا اي هو القرآن انزل من بعد موسى. ليه يا جماعة انزل من بعد موسى؟ هو الجن مخاطبون بالرسالات السماوية؟ سؤال. مخاطبون برسالات السماوية، الجن مخاطبون برسالات السماوية. ايه؟ وسيدنا سليمان. قصة تسخير الجن دي قصة، يقول لك ان الجن عنده ميزة او خاصية ان هو يتشكل، وان هو بيقطع مسافات بعيدة في اوقات قليلة، اللي هو ان الجن قال عفريته من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، وكل بناء وغواص ان يعملون له ما يشاء من تماثيل وما حريب وجفان كالجواب وقدور راسيات. ان يقول لك ان الجن مع ان قدراته قوية اقوى من الانس، لكن الله سبحانه وتعالى علم الانس او ان الله سبحانه وتعالى جعل ان الجن اضعف من الانسان. ليه اضعف من الانسان؟ لانه اذا تشكل يقيد بشكله. النقطة الثانية ان الجن على قوته يسهل تسخيره، ولم يسخر الله سبحانه وتعالى الجن لاحد من البشر على من اهل الايمان الا سليمان عليه السلام. التانيين بقى مين اللي بيسخرهم؟ الشياطين بيعلموا الانس ازاي يسخروا الجن. يعني الشيطان يعلم واحد ساحر ازاي يعمل ايه؟ ازاي يسخر الجن. هو لو سخر الجن يقدر يعمل يضر حد؟ وما هم بدورين به من احد الا يقول لك الساحر هيعيش كحيان ويموت كحيان، هيعيش فقير ويموت فقير، هيعيش في دنك ويموت في دنك. الساحر كافر. ليه؟ لانه لكي يسخي الجن لابد ان يكون مجموعه من الطلاسم اللي هي اصلا ايه؟ كفر بالله سبحانه وتعالى. يقول لك بياخد فلوس الساحر، بياخد فلوس من الناس عشان يعمل الحاجات فن، يعني بيعلم ازاي يسخر الايه؟ الجن عشان يؤذي الناس. والشيطان متمرس في ده. لكن طب ما هو بدل ما ياخد فلوس الناس بالباطل، طب ما الجن يجيب له فلوس. يعني الجن يروح يفتح خزنه كده وياخد اللي فيها؟ ما يعرفش. طب ما الجن يقول لك اصل حقوق واصل الخزن محميه. طيب ما الجن يغوص في البحر ويجيب كنوز البحر. لقالق يدي للساحر لقالق والدنيا تهيس مع برضه ما يعرفش. يجيب ركاز الارض ذهب، الذهب المدفون ما يعرفش. فالجن ضعيف، النكاد الشيطاني كان ضعيف، بس احنا بنهوله. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن، هو بيروح يلقى له. فالجن يتضخم، يقول لك ان كان قوم يعبدون الشمس، كان قوم يعبدون الشمس. الشيطان عايز يعبد، يعمل ايه؟ وهما بيسجدوا للشمس عند المشرق يقوم رايح يقف ايه؟ عند قرص الشمس. فتطلع الشمس بين قرني شيطان عشان يحس ان هو اتعبد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قالها ان احنا ايه نسجد في وقت الشروق ووقت ايه الغروب. قال انها تطلع عند قرني شيطان. فقال فلا تتحينوها، يعني انت ما تصليش في وقت الشروق ووقت الايه الغروب، لان الشيطان بيبقى في الوقت ده ايه واقف. لما الناس اللي كانت بتسجد للشمس وقت الشروق ووقت الغروب كانها تسجد له هو ضعيف. الجن صرفوا صرفهم الله سبحانه وتعالى، هم اخطر جنود الشيطان. قيل ان هؤلاء التسعة كانوا من خاصة الشيطان، يعني ابو جهل وابو لهب ما اسلموش، وربنا سبحانه وتعالى جعل الجن يستمعون القرآن فيسلموا. فكان هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه تخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان عالم الإنس قد كذبوك فإن الله سبحانه وتعالى قد أمد. عارفين الإنسان لما بيشتغل في حاجة لما بيلاقي لها ثمرة بيفرح بيبقى عايز يستمر. اللي من أخطر الأشياء إنك تشتغل وما تلاقيش ثمرة، تشتغل وما تلاقيش ثمرة، مين اللي عنده صبر يكمل؟ ودي من النقاط التي ابتلي بها أهل الإيمان، غير أن الله سبحانه وتعالى يمدهم بثمرات في الدنيا، لكن أهل الإيمان لما بيرى كل ما بيشتغل وبيلاقي الثمرة ضعيفة. عشان كده ربنا ذكر الناس بأنه يعمل في الدين أنه يرجو ثمرة الأخيرة، يقول له وطن نفسك أنك تشتغل لحد ما تموت، وأنك هتاخد نتيجة دفن في الأخ. يقول لك أنا دعيت وربنا ما استجاب ليش، انا اهو صليت والمشكله ما اتحلتش، انا ما اتجوزتش وبعدين قالوا لي اتحجبي عشان تتجوزي، اتحجبت وما اتجوزتش بجد والله. قالوا لي ان انت لو سجدت هتلاقي وظيفه، انا سجدت وكل يوم ادعي وما لقيتش وظيفه. هو يريد ان يرى ثمره ايه سريعه. ف من نعم الله سبحانه وتعالى على الانسان انه لا يعمل لله، ان نيته تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. احيانا الانسان هو بيعمل قلبه معلق بالله، لكن كل الناس يحتاج الى من يعينه، كل الناس يحتاجون الى اعانة الله. عشان كده اياك نعبد واياك الاعانة، انت محتاج اعانة من الله. فالله سبحانه وتعالى سلى النبي صلى الله عليه وسلم بان اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم دون مجهود مطلقا، مش اي مجهود اصلا، يعني اصلا واقف يصلي انه فجأة يصرف اليه نفر من الجن يستمعون، اسكتوا يسمعوا ينصتوا، ايه ده كتاب، ده انزل، ده رسول من عند الله. فلما قضي ولوا الى قومهم، ده تحولوا الى دعاء. تعرفين صناعة الدعية دي بتاخد وقت قد ايه؟ تعرفين واحد عشان يتحول من ان هو يبقى كافر لانه يبقى مسلم، وبعد كده يبقى مسلم شغال للدين، ده بياخد وقت قد ايه؟ طب انتوا شوفوا اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ازاي تحولوا من اول اسلامهم لحد ما بقوا ناس تشيل دين، شوفوا كم البلاءات اللي مرت بيهم عشان يتحملوا هذا الدين، شوفوا الوقت قد ايه، شوفوا المجهود قد ايه، شوفوا المعاني اللي خدوها قد ايه، شوفوا الظروف المحيطه والبيئه اللي تربوا فيها قد ايه عشان واحد يتحول الى واحد يعمل للدين. تخيلوا بقى ان هؤلاء فجاه ولوا الى قومهم منذرين، ده ناس تحولت فجأة الى ناس عامله الى جن يعملون للدين. روى محمد بن عمر الاسلامي وابن نعيم عن كعب الاحبار لما انصرف النفر التسعة من اهل نصيبين من بطن نخلة وهم فلان وفلان والاحقب، جاءوا قومهم منذرين فخرجوا بعد وافدين الى النبي صلى الله عليه وسلم. تسعة راحوا ورجعوا بكم واحد؟ انا هعلق حالنا يرجعوا بتلتمية. انت بتحضر الدرس ده بقالك كم مره؟ كم مره جبت حد معاك؟ كم مره دليت واحد على دين؟ انت بتصلي في الجامعه في المدرسه في بتصلي، كم مره خدت حد معاك؟ يعني كم مره انت تعبت عشان تبلغ دين او بذلت مجهود عشان تبلغ دين؟ في بيتك، في وسط اصحابك، في وسط جيرانك، في وسط مجتمعك. انتوا متخيلين تسعة بعدها فترة بسيطة جدا جم ايه 300؟ فخرجوا بعد وافدين النبي صلى الله عليه وسلم وهم 300، فانتهوا إلى الحجون، فجاء الأحقب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن قومنا قد حدروا الحجون يلقونك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الليل، قال له خليكم وافين هناك وأنا أجيلكم بالليل. روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن علقمة قال قلت لابن مسعود هل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ قال له هو نوع السلام وراح الجن في الحجون اللي هم 300 دول خد مع أحد؟ قال ما صاحبه منا أحد، ولكن فقدناه ذات ليلة فقلنا اغتيل، فبتنا بشر ليلة باتها قوم، فلما أصبحنا إذ هو جاء من قبل حراء، فقلنا يا رسول الله إنا قد فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فقال أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق فأرانا آثارهم وأثار نيرانهم. وقال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بت الليلة أقرأ على الجن واقفا بالحجون. يبقى النبي عليه السلام قال لابن مسعود ان هو ايه خرج يدعو الجن، اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم الجن، ولما اسلموا النبي عليه السلام هنا كلف به بدعوة الجن. ان يا جماعة هو الانسان لما بيكون متضايق او لما بيكون مضغوط الاحسن ان هو يشغل نفسه او ان هو يتحمل عبء زيادة ولا ان هو يخفف الاعباء؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حزين وموقف الطائف كان موقف شديد على النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف ده لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من نفسه فأبى، تفاجأ أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج يكلف بدعوة الجن. طب ده مجهود زيادة؟ طب ده مسؤولية زيادة؟ طب ده هيحتاج وقت زيادة؟ عشان كده يقولوا ايه لا تسأل الله ان يخفف حملك، اسأل الله ان يشد ظهرك. ان كثرة البلاءات بتشد عظمك، بتشد ظهرك. ان احيانا لما واحد بيمشي في وفي طريق ربنا ويبتلى، ابتلاء ابتلاء مثلا في رزقه، ابتلاء في امنه، ابتلاء في اختياراته، ابتلاء في انه ضيع ضاع منه شيء كان يحبه، ابتلاء في مكانته، ابتلاء عادي ابتلي ابتلاء. البلاء ده الاصل فيه ان هو وحش ولا البلاء الاصل فيه ان هو يرقيك؟ البلاء اصل فيه انك انت ترتقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بهذه التجربة الصعبة فتح له باب دعوة جديد اللي هو باب الايه؟ باب الجن. يقول روى ابن جرير الطبري والطبراني وابو نعيم والبيهقي وغيره من طرق عن ابن مسعود انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة من احب منكم ان يحضر الليلة امر الجن فليفعل. قال لهم اللي عايز يجي معايا يعرف خبر الجن يجي معايا. قال فلم يحضر معه احد غيري، ابن مسعود الوحيد اللي راح. قال فانطلقنا فقال إن بني إخوة أو بني عم يأتون الليلة فأقرأ عليهم القرآن. فسرنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطا، ثم أمرني أن أجلس فيه وقال لا تبرح منه حتى أتيك. ثم انطلق حتى إذا قام فافتتح القرآن فغشاه أسودة كثيرة. يقول أول ما النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وبدأ يقرأ القرآن فجأة لقيت حول النبي صلى الله عليه وسلم سواد. هي اصلا الليلة مفيش فيها مفيش لمبات يعني ما كانش فيه اضاءة، لكن بقول فجأة انا بصيت لقيت فيه سواد في هيئة. قال فذكر هيئة كأنهم الزط ليس عليهم ثياب ولا ارى سوآتهم طوالا قليلا. قال فرأيت رجالا ينحدرون من الجبال. ابن مسعود بيقول شفت ناس كأنهم ناس جايين من جبال شكلهم لونهم اسود، والنبي صلى الله عليه وسلم فجأة بقى حواليه دايرة سودة. قال حتى جاء أحدهم سيد يقال له وردان فقال أنا أرحلهم عنك، بدأ يبعد الناس دي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، فحالوا بيني وبينه حتى ما أسمع صوتا. فانطلقوا فطفقوا يتقطعون مثل السحاب. يقول فجأة بعد ما خلص بدأوا ايه يمشوا فيتقطعوا زي ما السحابة بتقطع كده، انت بتلاقي حاجة كتلة على بعضها كده وفجأة بتلاقي ايه اختفت حتى بقى ضهت. ففرغ النبي صلى الله عليه وسلم مع الفجر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتاني نوع صلى الله عليه مسعود وقعد فين في الخط اللي هو قال له عليه ما تحركش منه، فقال أرسلت إلى الجن. فقال فما هذه الأصوات التي سمعتها؟ قال هذه أصواتهم حين ودعوني وسلموا علي. فقلت ما فعل الله؟ قال هم أولئك يا رسول الله. فسألوه الزاد، قال له طب الناس اللي كانت متأخرة ديت، قال له دول كانوا ناس بيسألوا على الأكل والشرب، هم الجن بيأكلوا ويشربوا بيأكلوا ويشربوا. دول بقى كانوا ايه بعد ما التانيين مشوا وسمعوا الدين قالوا احنا عايزين ناكل ونشرب، احنا هناكل منين؟ احنا بناكل من الحرام، احنا عايزين ناكل من الحلال، فعلمنا ما الذي نأكله وما الذي نشربه. قال فسألوه الزاد فأخذ عظما وروثا فأعطاهم إياه، فقال لكم بكل عظم عراق، يعني قال لهم إن في أثر آخر عند في الصحيح برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن كل عظمة هي لإخوانكم من الجن يرونها ذكر اسم الله عليها لهم عليها لحم، يعني كل عظمة المؤمن بيأكلها أو المؤمن بيتركها وهي كانت مذبوحة على اسم الله إذا رآها أحد من الجن المؤمنين يحصل إيه؟ تكسى لحما فيأكلها تبقى هي مليانة لحم فهي عظمة. والروث اللي هو كل اللي هو بقايا الطعام من الدواب المأكولة اللحم، هذه الروثة قال يجعل الله فيها البزر أو الطعام كما كانت عليه، هي طعام لإبلهم أو لدوابهم، يعني روث طعام الدواب والعظم طعام الايه الجن المؤمنين. قال لكم كل عظم عراق ولكم كل روثة خضرة. فقال يا رسول الله يقدرهما الناس علينا وما يغني ذلك عنهم؟ قالوا فقال إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحما يوم أكل، ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت، فلا ينتقين أحدكم إذا خرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا بروسة. فقال فلما أصبحت رأيت مبرك 60 بعيرا. ده ابن مسعود بيقص القصة، يعني شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلاه الله به بالجن، ونزلت سورة الجن كل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحد. الجن بدأوا يستفيدون في الكلام من الأشياء اللي دخل أو دخل الشرك في الجن بيها، إن الجن كانوا يعظمون الدين لدرجة أنهم لم يكونوا يتخيلون أن يتكلم أحد على الله بالكذب، يعني هم مش متخيلين أن في حد ممكن، وأن ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله إيه؟ مش ممكن، إزاي واحد يتكلم على ربنا كذب؟ عارفين سيدنا آدم لما إبليس دخل من باب أنه أقسم بالله، ولم يكن آدم ليتخيل أن يقسم أحد بالله كذب، وقسمهما إني لكم لمن الناصحين، أنه هو واحد عنده حسن ظن مش قادر يتخيل أن واحد هيكذب إزاي ده ويحلف بالله كذب، يعني حال متوقع أن واحد من الجن كبار الجن يقول لنا أن ده إله وهو مش إله، ان هو ان ظن ان تكون الانس والجن على الله ايه جن الانس والجن على الله كذبة، وانه كان يقول سفيهون على الله احنا صدقناه وسفيه. هم عرفوا يا جماعه ازاي؟ عرفوا ان الراجل ده سفيه ازاي؟ عرفوا ان الجن اللي كان بيقول لهم يشركوا بالله ويتمثلوا في الاوثان ويستغلوا جهل من حولهم، عرفوا ازاي بالسفه لما سمعوا القران؟ شكرا يقول لك القرآن يعيد لك البصلة، يعني انت بتبقى مش شايف او بتبقى شايف الحق باطل والباطل حق، لما تقرأ القرآن ترى الحق حق والباطل باطل، يعني لما بتقرأ القرآن بترى الطاعة طاعة والمعصية معصية، وانت بعيد مش شايف تلاقي واحد بتنرفز ومتعصب وواحد يقول حرام وفتن وبلاءات والتاني بصله كده يا عم وفي احنا بنكفر، هو مش شايف. عشان كده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أين الحق؟ حق، وارزقنا اتباعه. وأين الباطل؟ باطل، وارزقنا اجتنابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أن يرى الحق حق. إن هؤلاء كانوا يسمعون لهذا، يعني هم كانوا شايفين الرجل ده الكبير بتاعنا، لما سمعوا القرآن قال لك لا الرجل ده سفيه بتاعنا. وهكذا الحق كان الله سبحانه وتعالى لم يترك الناس بغير أن يدلهم عليه. حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إن الله سبحانه وتعالى لن يترك الناس سدى. إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأعطى الإنسان رسالة يعرفه بها. أنت النهاردة تعالى فكر نفسك كده وقف، هو إحنا فين من القرآن؟ إحنا فين من الوحي؟ يعني أنت في حياتك كده فين في القرآن؟ بتقرأ القرآن أنت في الوقت الفاضي؟ الوقت الفاضي ده أمتى؟ ما بيجيش، صح أحمد هشام؟ ما بيجيش. اللي هو هات الوقت الفاضي النهارده هيبقى بعد العشاء. بعد العشاء فاضي؟ لا. طيب هيبقى امتى؟ هيبقى بعد الظهر. فاضي برضه؟ لا. هيبقى امتى؟ طب بين المغرب والعشاء، بعد العصر، بعد الفجر، الصبح، في الشغل، بص ما بين الشغل والغدا، قبل الغدا، بعد الغدا، قبل الفطار، بعد الفطار، قبل العشاء، بعد العشاء، وانا رايح في الطريق، وانا مستني في العربيه، ما بيجيش. وأهل الإيمان على غير هذا، أهل الإيمان لما سمعوا أنصتوا، ولما أنصتوا ولوا. يقول لك في فرق بين ولى إلى الشيء ولى عن الشيء. يعني أعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. أرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، يعني تولى عن الطاعة. إن هؤلاء ولوا إلى، مش عن، هؤلاء ولوا إلى قومهم، أي ذهبوا إلى قومهم منذرين. واحد فجأة لما سمع آية، الآية حركت قلبه حتى أنه خرج متأثرا. مين ده؟ يعني مين اللي الدين، عارفين احنا عايزين نركز على التركيز. يعني انت ممكن في درس تحضره في الأسبوع يكفيك، وممكن تسمع كل يوم درس وما يكفكش. ممكن آية، ممكن آية تخليك شهر كامل مش عارف تنسى معناها. وممكن تسمع كل يوم قرآن ولا كأنك سمعت. الفرق كان فين؟ في التركيز وفي مساحة الاحتياج. اللي هو في واحد يا جماعه بيشرب وهو عطشان، يقول لك الميه بقى وانت عطشان مشبره كده، لا دي بقى بص دي رواء، يشربها يحس انه ارتوى. في واحد بيشرب الميه تفاص، هو بيشربها مش حاسس انه عطشان اصلا، يعني ما يكملش نص الكوبايه، هو مش حاسس انه عطشان، بيشربها على غير احتياج. أن القرآن ينبغي أن ننظر إليه أنه كتاب هدى. أن واحد تايه، واحد مش عارف الطريق فين، أنا هطالع على الطريق ومعايا السيارة والدنيا ظلمة وفي قدامي أربع طرق، همشي في أنهي طريق؟ فتلاقيه بيتصل بيقول له هو يمين ولا شمال، بص على يميني كذا، على شمالي كذا، بيدور يبحث عن الطريق. شكينا وصلنا لما قال اسألوا الله الهدى والسداد، قال وتذكر بالهدى هداية الطريق، والسداد سداد السهل. انك انت تايه في الطريق، انا هطلع ده طريق اسكندرية ولا طريق بني سويف ولا طريق اسوان ولا طريق القاهرة، هو كلها طرق شكل واحد. ان احنا لو نظرنا القرآن انه كتاب هدى هننظر للآية، انا عايز اعيش بالآية دي. الجن عملوا ده، يعني الجن لما سمعوا القرآن ما كانش بالنسبة لهم كتاب نغني بيه، او يقول له اصل انت هتهات لي مقام اسمه ايه نهوان ولا التاني اسمه انت قاعد تغني، انا مش بقولك ما تغتلش وما تحسنش صوتك بالقرآن، بس القرآن نزل ليعمل به، القرآن نزل ليتدبر، القرآن نزل لنعيش به. القرآن كتابه هداية، كتابه نور، كتابه بركة، كتابه رحمة، مش كتاب مزاج، مش كتاب نعمل عليه دماغ بدل الموسيقى والحان، يعني مش كتاب طرب، وإن كان هو يطرب قلوب الصالحين ويمتع قلوب الصالحين أفضل مما يتمتع أهل المعاصي بمعاصيه. إن هؤلاء لو احنا فكرنا كيف استفاد الجن لما سمعوا رجل يصلي، وكيف نستفيد نحن عندما نرى كل يوم رجال تصلي، عندما نسمع كل يوم قرآن يتلى، ثم نحن لا نتغير. يقول لك انا ان شاء الله هتغير، انت حضرتك عايز تتغير لما ينزل عليك سيدنا جبريل، انت عايز سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل ينزلوا معاك عشان تتغير، وما امرنا بذلك. احنا ما مش مفروض ان احنا ننتظر كل هذا المجهود الجبار عشان نتغير. يا جماعه الدنيا واضحه، الحق حق والباطل باطل، كلام الله نزل ليعاش، كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى بركه ورحمه. ان مجموعه جن، هو نوى صام، متخيلين يعني هو جاي تعبان من السفر قاعد يقوم الليل قد ايه؟ صلى الله عليه وسلم نوى صام قام الليل قد ايه؟ يعني في الطبيعي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتاح، كان بيقوم تلت الليل، يعني تلت الاول او تلت الاوسط او تلت الايه الاخير، فتخيلوا جاي من سفر كان هيقوم قد ايه يعني. طب الناس دي الجن دول سمعوا قران قد ايه؟ يعني ساعة ساعتين ثلاثة سمعوا ليلة مثلا. طب ما احنا بنسمع ما بنتغيرش ليه؟ لما سمع هؤلاء تغيرت الاشخاص، يعني كان الكبير بتاعهم كان اسمه كبير، لما سمع قرآن بقى اسمه سفيه. هو ايه اللي حصل؟ مين اللي قال لهم ان هو سفيه؟ هو القرآن اعطاه، كلام الله سبحانه وتعالى اعطاه ميزان به يزن الاشياء، فجأة يقول لك لا ده غلط. مين اللي قال يا عم ده غلط، ده حرام، ربنا قال كذا. فجأة تحولت الاشياء، تغيرت الاشياء، تغير الحكم على الاشياء لما سمعوا مجموعة ايات. النبي عليه الصلاة والسلام ترك هؤلاء الجن، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم عائدا الى مكة. ولكن كانت هناك عقبة، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد يستطيع ان يدخل مكة، ما عادش عارف يدخل مكة. ليه مش عارف يدخل مكة؟ ايه؟ لا، لان مكة مات عمه واصبح ضعيفا في وسط مكة، ومكة قررت ان خلاص احنا بقت الحرب علنية، يعني هنقتله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خرج من مكة كان امامه حل ان هو يبحث عن ارض جديدة، فلما قابل عداس وتذكر قصة يونس علم انه لابد ان يرجع الى مكة. ورجوع الى مكة في خطر على حياته، رجوع الى مكة معناه انه يعرض حياته للخطر، لكنه وعد درس جيدا انه لن يخرج من قومه الا باذن، يعني هو اصلا لم يؤذن له بعد في الهجرة، لم يؤذن له بعد في ان يبحث عن ارض جديدة، لم يؤذن له بعد في ترك قومه، لم يؤذن له بعد في ترك الدعوة، لم يؤذن له بعد في تغيير الوجوه، لم يؤذن له بعد. هو كان عليه ان يستمر في دعوة اهل مكة، عليه ان يستمر، ليس عليه ان ينعزل وليس عليه ان يهاجر. لم يؤذن له لا في الهجرة ولا في العزلة ولا في تغيير الاشخاص ولا تغيير ارض الدعوة. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم ونفذ امر ربه الى مكة. وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان دخول مكة اصبح من الصعوبة بمكان، ما عادش هينفع ندخل بسهولة، يعني الدخول المرة دي مش زي الخروج منها في الاول، انت النهاردة بقيت برا ومش هتعرف تدخل، والدخول معناه القتل. وهو يريد ان يدخل الى مكة، مساحة الدعوة بين مكة اصبحت مسدودة، يعني اهل مكة كلهم علموا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رفضوا. خلاص يعني هو بلغ رسالة، بلغها، حد فيهم مش عارف؟ لا، اللي عايز يسلم كان اسلم، ما عادش حد يسلم. واقفين عند حتة فيها عقدة، هم هيسلموا بعد ذلك، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. لكنه في هذه المرحلة من البلاغ أهل مكة كلهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والحصار اشتد على نوع السلام في شعب أبي طالب، وخرجوا من الحصار وهم زي ما هم، ومات أبو طالب وبدأ يؤذوه، والإحكام قبضة المشركين على المسلمين بتزداد، يعني كل يوم هم بيعملوا ايه؟ بيؤذوا المسلمين أكتر، وبينشروا شائعات عن الإسلام أكتر، وبيسفهوا من المسلمين أكتر. الموقف حقيقة على مستوى الدعوة في غاية التأزم، محدش هيسلم، لو كان أسلم كان أسلم، بل هم مستمرين في إن هم يتكلموا ساحر شاعر كاهن مجنون، بل الأمر تعدى، بدأوا يؤذوا النبي عليه السلام إذاء شديد، والصحابة هجوا الحبشة، والإذاء في مكة أو واقع الاستضعاف في مكة على أشده. أخي كان أبو طالب مات وخديجة ماتت، الضعف المادي يعني الحالة الاقتصادية للمسلمين في مكة شديدة جدا، الحالة الاجتماعية في مكة شديدة جدا، الحالة السياسية في مكة شديدة جدا على المسلمين، الموقف في غاية حقيقة في غاية التأزم، والنبي صلى الله عليه وسلم مطالب أن يعود إلى مكة. أعود لمكة ليه؟ لأن ربنا لم يأذن بعد في أن تترك هذه الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي خرج بدون إذن دخل في بطن الحوت. النبي صلى الله عليه وسلم صبر على هذه الحرب الاستئصالية، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الله، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم الاستجابة لنوازع النفس البشرية في النجاة، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم للاستجابة من نوازع النفس البشرية في العزلة، ان خلاص يا ابني اعتزل وقعد في بيتك، فهو صاحب رسالة. وده الفرق كان بين النبي عليه السلام وبين هؤلاء الذين كانوا على الحنيفية، اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل وغيره وركب نوفل، ان ده كان يقول له اقعد في البيت بيقعد في البيت، لكن النبي عليه السلام صاحب رسالة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم مع غلامه زيد بن حارثة وهو لا يستطيع ان يدخل مكة، مكة اصبح فيها بوابات للاغتيال، يعني اصبح مطلوب حيا او ميتا، ولم يعد هناك من يدافع، يعني كانوا في الاول بيخافوا شوية من ابو طالب والقبيلة وبنو عبد مناف وبنو عبد المطلب، ما عادش كبير بتاع هؤلاء مات، واللي تولى بعده أمره ليس بإيه؟ بنفس الإحكام، ومعاهم أبو لهب، أبو لهب معاهم وفي نفس العيلة وهو مساند لهم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على رأس أو على بوابات مكة، فقال له زيد بن حارثة والنبي صلى الله عليه وسلم متجه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف من الموت ولا يخاف من أحد إلا من الله، فقال كيف تدخل وقد أخرجوك؟ قال له أنت هتدخل إزاي تاني؟ هترجع تاني ليه؟ هيقتلوك؟ قال كيف تدخل وقد أخرجوك؟ يعني قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه صلى الله عليه وسلم، إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مكث بحراء، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخنس بن شريق. عارفين أخنس؟ نخطب جمعة عن أخنس، من الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا. الأخنس بن شريق من كبار الرجال في ثقيف اللي هم الطائف، فالنبي عليه السلام أراد أنه يدخل في جوار هؤلاء، وكان ده نظام معمول به اللي هو ايه، ان في لكل قبيلة كبير، الكبير ده كلام الناس كلها تبعا لكلامه، فكان لما يقول فلان تبعي معنى ان هم يؤذوه، معنى كده ان هم ايه بيعتدوا على القبيلة كلها، فهتقوم حارب. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل في جوار الأخنس بن شريق، زي نظام الآن الفتوات كده اللي هو ايه ده تبع فلان. ده كان نظام متبع في العرب في هذا الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يدخل في جوار الاخنس ابن شريك. النبي صلى الله عليه وسلم اشجع الخلق، يعني كنا اذا اشتد الوطيس احتمينا بنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اوتي قوة وعزيمة. النبي صلى الله عليه وسلم معه جند السماء، لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم هذه التجربة. ان احيانا يا جماعة احيانا احنا بنرى الاشياء بالاوهام، يعني احنا ما بنحسبش الامكانيات، ما بنحسبش القوة المادية، ما بنحسبش القوة البشرية. احيانا لما تتكلم في توكل على الله تلاقي واحد يقولك ايه نحسبها، واحيانا لما تتكلم في الحساب يقولك وفين ربنا، عارف انت ايه في حول كده. التوكل هو اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب، يعني خد بالاسباب واعتمد على الله سبحانه وتعالى. يعني خد الدواء واعتقد ان الشافي هو الله سبحانه وتعالى. اشتغل واعتقد ان رزقك بيد الله سبحانه وتعالى. لا اصلا لو ما اشتغلتش مش هرزق، لا هترزق. حتى لو ما اشتغلتش حتى لو قعدت في بيتك هترزق، ومش هتموت حتى تستوفي رزقك. يبقى قلبك معتمد على الله في الرزق، وانت بتعمل ايه؟ وانت بتاخد بالسبب، وانت بتعتقد ان السبب لا ينفع ولا يضر. يعني انزل ادعو الى الله وعندك اعتقاد ان قلوب العباد بين اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ان شاء الله امضى ان الكلام يغير به الناس يغيرهم، وان شاء الله ان هذا السبب لا ينفع اصلا والناس تتغير على حاجة تانية خالص. لكن انت اميت انك تعمل ايه؟ انك تاخد السبب. فالله سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم امره ويراعي سننه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ليه يدخل في جوار حد؟ سبب من الاسباب. هو الاخنس بن شريك هيمنعه؟ لا، هو عمره بيد من الله سبحانه وتعالى، هو حياته وموته بيد الله سبحانه وتعالى، لكنه سبب من الاسباب وليه مخدوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الاخنس بن شريك ان يدخل في جواره. الأخنس بن شريك رفض، قال أنا حليف والحليف لا يجير. قال له أصلا أنا بيني وبين قريش حلف فما ينفعش أجير عليهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بن عمرو، فقال سهيل إن بني عامر لا تجير على بني كعب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خد السبب الاولاني مع مين؟ مع الاخنس. والاخنس قال ايه؟ قال لا. بعث الى سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو قال له ايه؟ قال له لا. واحد قال له انا حليف والتاني قال له ايه؟ انا القوم دولت انا ما ينفعش ان احنا نجيب عليه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الى المطعم بن عدي، فقابل المطعم بن عدي. انا عايز اقول لكم الثلاثه دولت او سهيل بن عمرو مثلا ومطعم بن عدي، دول من الناس اللي يعني دول ما امنوش مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دول كان موقفهم من الدعوة او موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم كان موقف العدو مش موقف الحبيب. لكن في اعراف ليه ما تستعملهاش؟ في حياة موجودة عند الناس اجتماعية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرر ان هو يعمل ايه؟ يقول لا انا مش هعمل ده. ليه ما عملوش؟ ليه يعني ما كانش هناك عائق؟ هو ده بيقدح في توكله. يعني هو لما لما لما النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الجوار عند المطعم بن عدي ده بيقدح في توكله؟ ومطعم كافر وقريش كفار. لما يأمر اصحابه ان يذهبون الى النجاشي والنجاشي كافر نصراني والتانيين ايه؟ قريش كفار. لكن ده اخف وطأة من ده. فأجابه المطعم بن عدي فقال نعم أنا أجير. فتسلح يعني خلي بسلاحه ودجعه، قال وبنيه وقومه. فقال لقومه وبني البسوا السلاح ثم كونوا عند أركان البيت. خد النبي صلى الله عليه وسلم من أول مكة لحد أخي مكة ومشين جنب النبي صلى الله عليه وسلم بالسلاح كفار. بس كان عندهم ايه؟ كان عندهم اخلاق. انه قال ان انا الراجل استغاث بي فاغيثه. والمفهوم ده يا جماعة مفهوم الاجارة او الاستغاثة احنا كمسلمين اولى الناس به. يعني ربنا بيقول وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. ومرة بقول لي واحد دخلت اشتري حاجة من محل فبقول له مشغل مش مهم اقول لكم مشغل ايه حاجة ضايعة يعني. فقول له عم تشغل القرآن. فقال له احنا بيجي لنا ناس يعني كده ايه. بقول له ايه مش فاهم يعني مسيحيين يعني. قال لي اه. قلت له هما بيقول لك ما تشغلش القرآن. قال لي لا. قلت له طب هو حرام ان هما يشغلوا القرآن يعني هما ما ينفعش يسمعوا القرآن. قلت له إذا كان ربنا قال وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لو أصلا القرآن يخاطب هؤلاء كما يخاطبك أنت. يعني مين قال القرآن نزل للمسلمين ومسلمين يبلغون للتانيين؟ هو القرآن نزل للعالمين. الشاهد إن هؤلاء كان عندهم إغاثة إن واحد احتمى بي إزاي أخذله. فلبس نوطع معديه سلاحه وأمر أبناءه أن يلبسوا سلاحهم وأمر قومه أن يلبسوا سلاحهم ثم دخلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أركان البيت. قال إني قد أجرت محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ادخل. يعني راح بالسلاح الأول عمل جولة وقال له ما أجرت محمد. ثم بعث إلى إيه بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن ادخل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى المسجد الحرام. فقام المطعم بن عدي على رحلته فقال يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا فلا يهجوه أحد منكم. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ركن فاستلمه. نعم صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعيش في مكة يصلي ويبلغ دين الله. يعني هو هيحميه ليه؟ هو مثلا نعم صلى كان يقتله. يعني ايه الخطر اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشكله على مكة ده؟ بس مجرد ان هو بيقول لهم اعبدوا الله وحده ولا شريك له. طيب هي مكة كان لها وقتها وحدة دينية؟ يعني فرعون كان عنده وحدة دينية. يعني كان بيقول لهم انا ربكم الاعلى وما علمت لكم من اله غيري والناس في مصر كلها بتعبد فرعون ومحدش ينفع اتكلم الا ايه الا في نمط الدين الذي تضاهه فرعون. فكان سيدنا موسى بيشكل خطر على هذه الوحدة الايه الدينية. لكن هي مكة كان عندها وحدة دينية اصلا؟ يعني قولوا لي كده كان مكة بتعبد ايه؟ فكروا والله معايا هي مكة كان بتعبد ايه؟ اصنام مختلفة. ده طائفة. يعني في ناس كان بتعبد اصنام دول طائفة ودول كانوا ايه تعرف تمسكهم. يعني في صنم مثلا معظم اكتر من كل مكة يا جماعة. الكعبة كان عليها 360 صنم. متخيلين يعني 360 صنم بعدد الايام؟ يعني كل يوم صنم. يعني كل خمسة ستة بيعبدوا حاجة. 360 صنم ده يعني انتم متخيلين عدد الالهة عامل 360 اله. يعني عايز اقول لك لو مثلا 12 اله مثلا بيقسموا الشهر عليهم بيقسموا السنة عليهم 300 ده في يوم. يعني اليوم اللي بعده لله جه وان شاء الله نفتكره السنة الجاية. يعني مش هنفتكره بعد اسبوع ولا بعد شهر هنفتكره السنة الجاية هو يوم واحد برضه. يعني انت لو عايز تكتب لسة الالهة ما تعرفش مش لسة الافراد لسة الالهة. يعني انت ما تعرفش تحفظ اسمائه. طب ايه الخطر اللي بيشكله دعوة انت ما اعتبروه يا جماعة واحد مش انتم اي حد عايز يعبد اي حاجة يعبدها؟ ليه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي تشكل عائق أمام أهل مكة؟ ليه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بتشكل حقيقة يعني قبلوها بهذا العداء؟ كويس. الأصنام دي كانوا بيدخلوا عادي وكانوا ما عندهمش مشكلة. ليه بقى كان عندهم مشكلة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان هما من وراء هؤلاء جند الشيطان. عشان العداوة حقيقية مع مع الشيطان. والشيطان ما عندوش مشكله انك تنتقل من باطل لباطل. لما جم بتوع التنصير بيقول له انت بتلقي شبهات على المسلمين، المسلمين هيطلعوا بره الاسلام ومش هيبقوا نصارى. قال له انا مش عايزهم يبقوا نصارى، انا عايزهم يعيشوا حيوانين. هو ما عندوش مشكله، هو اصلا الباطل من باطل لباطل مش فارقه، من باطل لباطل ايه مش فارقه، لكن ما تبقاش على الحق. انك تخرج هتبقى بقى ملحد، تبقى نصراني، تبقى بوذي، تبقى يهودي، كله عند شيطان واحد. لكن الفكره ان انت ما تبقاش على التوحيد. اهل مكه رفضوا ان يدعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل قرروا ان يمنعوا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم بالقوه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطع بن عدي حفظها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصون العهد. نعم، كان ايه، كان جميل العهد. يعني ايه جميل عهد؟ يعني بيحفظ العهد، بيرد الجميل، بيحفظ الجميل. لما حد يديله جميل يعمل ايه؟ يحفظه، يقول لك انا زمان فلان اذى لي معروفا، دلوقتي لو اذيت لواحد معروف يعمل ايه؟ اول ما ما ما, ما يكبر يعمل ايه؟ ينساك، يقول لك انت عملت لي ايه يعني. حتى لابيه، انك تجد من يتنكر لابيه، يا ابني ده شارك وانت قد كده. ان اصبح ان رد الجميل اصبح بقى نادرا في وسط المسلمين الا ما رحم الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. انما صار جماعه في يوم بدر لما لما لما لما اسر 70، هيجي معانا ان شاء الله، والصحابة كلهم مختلفين في مسألة الأسرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة تدلك قد إيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو سألني المطع بن عدي في هؤلاء النتنة لأجزتهم له، لو كان المطعم حيا ثم سألني هؤلاء لأعطيتهم إياه. يعني أسرة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لو كان المطعم بهذا الموقف اللي هو أجرني وأنا كنت محتاج، مع أن المطعم كان إيه؟ كان كافر، ولو كان حي كان خرج في قتال إيه؟ النبي عليه السلام في مك في بدر، يعني هيخرج في جيش الأعداء، ومع ذلك النبي عليه السلام يحفظ له هذا الجميل وهو في جيش الأعداء. بيقول لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء أي الأسرة لأعطيتهم إياه. حسن العهد من الإيمان. النهارده بتلاقي زوج وزوجته دخلوا مع بعض، تحس أن أنت امام معركه بين اليهود والمسلمين. جار اتخانق مع جاره او صاحب اتخانق مع صاحبه، تحس ان انت تحولت الامر الى يعني التتار بقتل الفرس. هو فيها يا جماعه؟ اين حسن العهد؟ اخ بيتخانق مع اخوه، اين الفضل بين الناس؟ اين المعامله بالاحسان؟ شوفوا انظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل بالفضل حتى مع الكافرين. كيف يتعامل صلى الله عليه وسلم بالفضل مع من اذوه، مع من اخرجوه، مع من رفضوا دين الله. هنا المعركة مش معركة شخصية، ده معركة دينية. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ الفضل، كان يحسن الى الناس. فالمطعم بن عدي دخل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم إليه. فكان وكان المطعم بن عدي كأبي طالب، كان على دين آبائه وأجداده، ولكنه كان مثل في المروءة والنجدة. إن أنت هنتعلم الموقف ده حاجتين، رقم واحد النجدة. عارفين يعني النجدة؟ يغث الملهوف، إن لو حد استغاث بيك ما تخذلوش، ما تبقاش بليد، ما حد يحتاجك تقعد تتبارد عليه لحد ما الراجل يموت غيظا، او يكون محتاجك وانت يعني تمهله حتى يضيع. ان النجده رقم اتنين، غير النجده ايه؟ رد الجميل، حفظ العهد، حفظ الجميل. هكذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوظف الأعراف والتقاليد في مجتمعه ليكمل دين الله سبحانه وتعالى وليبلغ دين الله سبحانه وتعالى. فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النظام الاجتماعي، استغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فيا جماعة انت عملت ايه في الجواب؟ ما تسيبوه يصلي يا جماعة. استغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النظام الاجتماعي الذي كان متعارف عليه في مكة ليبلغ دين الله سبحانه وتعالى وليقيم أمر الله سبحانه وتعالى. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في قريش مرة أخرى، غير أن العلاقة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش كانت قد وصلت إلى مرحلة من مراحل الصد الشديد جدا، حتى أنهم كانوا إذا يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم في مكان لم يكونوا ينتظروا حتى يسمعوا منه، إنما هم يبتدرون له السخرية. يعني مش بس هنقعد مثلا مع بعض نتكلم وانت تقول وبعد كده خلاص، هو اول ما يعدي يبداوا يعملوا ايه، يبداوا يسخروا ويستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكانت حالة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت من شدة الحزن على قومه، وانه يكاد يعني يفخع نفسه او يقتل نفسه من شدة الحزن على هؤلاء الذين رفضوا دين الله سبحانه وتعالى والذين رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد الله سبحانه وتعالى ان يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة خارج الارض، يعني رحلة النهاردة مع الجن، ثم رحلة الأخرى كانت رحلة إيه؟ خارج بقى خالص مستوى الأرض ومستوى هذه السماء. فعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، إلى أكبر منطقة، حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مكانته عند الله سبحانه وتعالى، حتى يتسلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقابل النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم مع تجارب السابقين في الإصلاح، يقابل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأنبياء يتدارس فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العظيمة مجموعة من المعاني والقيم التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، حتى تستمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعود النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى الأرض ليستأنف النبي صلى الله عليه وسلم رحلته في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإقامة دين الله سبحانه وتعالى. أقف عند هذا الحد لأكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم إن شاء الله.